واجب تخرج زكاة الدليل قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حسابه، إذا وجب إيتاء الزكاة وإخراجها. ولكن لسه قلنا قلنا شحال غادي نخرج أنا غانز أنا الحصاد ديالي بغيت نخرج الحصاد العشور ربع العشور نصف العشور شحال الآية لم تدل على ذلك مجمل من هذه الجهة وآتوا حقه ولكن شحال واش فهمت الكلام إذا مجمل من جهة القدر المخرج شحال غادي نخرجوا وظاهر من جهة وجوب الإخراج للصورة يعني تأويل يعني عند المتقدمين التشير وما إلينا مطلقا نعم يعني في كلام المتقدمين يعني أي مورد اللفظ التأويل يرد بهذا نعم في المتأخرين يعني يعني حل اللفظ على المرجع فقط في المبحث كيفاش؟ يعني التأويل قد يعني عند المتأخرين هل دائما يرد على حمل اللفظ على المرجع أم على حسب المباحث؟ لا ده عند المتأخرين مش كنقولوا عند المتأخرين ماذا يقصد الأصوليين عند المتأخرين من أهل الأصول المتأخرون من أهل الأصول المراد بالتأويل عندهم هذا المعنى هذا حمل اللفظ على المعنى المرجوح دون المعنى الراجح وهذا الاصطلاح اللي هو اصطلاح الأصوليين واصطلاح المتأخرين هو أيضا الموجود في كتب الاعتقاد وفي غيرها في كتب العقيدة ملي كنقولوا نقرأوا في مبحث الأسماء والصفات كنقولوا هذا تأويل أو الأشاعرة يؤولون الصفات إيش معنى يؤولونها؟ يصرفونها عن ظاهرها يحملونها على غير المعنى الظاهر بمعنى يحملوها على المعنى المرجوح المؤول نعم واضح؟ لكن يحملونها على المعنى المرجوح بلا دليل بلا دليل احنا قلنا التأويل هذا اللي كنتكلموا عليه غير موجود في نص لاحظ إذا قال قائل نصوص الصفات هل نصوص الصفات كلها على ظاهرها أو بعضها يجب تأويله؟ نقول كلها على ظاهرها بإجماع السلف. أجمع سلف الأمة على أن نصوص الصفات كلها على ظاهرها وأنه لا يجوز تأويله.